إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. خير يا حضرة الضابط، في إيه؟ رجل الأعمال عزة التركماني عايز يقابل حضرتك يا فندم. عزة التركماني ده بتاع السيراميك؟ ده عنده مصانع سيراميك وشركة تصنيع سفن وشركة طيران كمان. ده ملياردير يا فندم. أنا عارف شكاوى الناس الأغنية كلها عبارة عن بلاغ عن ضياع كلب أو سرقة قطة. هو عاوز إيه بالظبط؟ ما قالش يا فندم، بس هو مصر إنه يقابل حضرتك. طيب خليه يدخل يا حضرة الضابط. تمام يا فندم. خير يا عزت بيه؟ مش خير يا فندم، ده شر، وشر كبير جدا كمان. انا حياتي على المحكة يا فندم، انا هتقتل يا فندم. ممكن تهدى شوية وتقول لي ايه الموضوع بالظبط؟ هقول لسيادتك يا فندم الجواب ده وصلني. بص حضرتك، شوف مكتوب فيه ايه. ان قدر الله ساعة ليه سأقتلك. تفضل يا فندم. وريني الجواب ده. تفضل. ان قدر الله لي ساعة سأقتلك، ده مكتوب على الكمبيوتر. قول لي يا استاذ عزت، الجواب ده وصل لك ازاي؟ صبرة اللي بتشتغل عندي لقيته مرمي من تحت باب الفيلا يا فندم وجابتولي. ومين اللي اداه لصبرة؟ هي يا فندم لقيته مرمي من تحت باب الفيلا. مين اللي عايز يقتلك يا سيد عزت؟ هو انا لو اعرف يا فندم كنت جيت لكم. اجيلكم ليه؟ ده انا كنت قتلته بنفسي. انا فندم معايا طبنجة ومترخصة كمان. طيب نحاول نفكر مع بعض، مين بينك وبينه عداوات او مشاكل؟ كتير اوي يا فندم. يا فندم انا اعظم رجل اعمال في التاريخ، أسطورة في مجال المال والأعمال. فندم الراجل اللي قدام سيادتك ده نبغة عصره. أكيد طبعا حضرتك سمعت عني وعن أعمالي. طيب ممكن تقول لي مين اللي ممكن يكون بعت لك رسالة التهديد دي؟ الموضوع ده يا فندم مش هيخرج عن 4 أشخاص، كلهم فشلة، قلوبهم سودة مليانة حقد من ناحيتي. مين هم يا أستاذ عزت؟ سعيد حنفي كان شريكي وأنا فضيت الشركة اللي بيننا، ومنى توفيق كانت مراتي وطلقتها من 3 شهور ورمتها رمية الكلاب لأنها كانت طمعانة فيا، وسعدون أمين المخزن في مصنع بدر كان حرامي يا فندم بيسرقني فطردته، وأخيرا بقى عادل أخويا الصغير فاشل وعايز يبتزني بأي وسيلة. ممكن تقولي آخر مرة شفتهم فيها كانت إمتى؟ كلهم زاروني يا فندم من يومين، يوم أجازتي الأسبوعية. ما هو كلهم عارفينها، شحاتين وجايين يشحتوا فلوس مني. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل بينكم؟ تمام. أول واحد زارني كان عادل أخويا، كانت الساعة تقريبا 9 الصبح وكنت في أوضة المكتب ولقيت صبرة داخل عليا وبتقول لي معلش عايزة تبيع. أصل عايزة إيه يا صبر؟ عايزة إيه؟ أنت دايما تزعجيني كده. يا سعادة البيع أستاذ عادل أخو حضرتك عايز يقابلك. وده عايز إيه ده كمان؟ دخليه وحقولك اعملي لنا شاي، تروحي وما تعمليش حاجة، ومهما ندهت عليكي ما ترديش. مفهوم يا صبرة؟ مفهوم يا سعادة البيع، مفهوم. حاضر. اتفضل يا أستاذ عادل. عزت أخويا وحبيبي وكبيري ومثل الأعلى، وحشني يا أخويا وحشني. روح يعمل لنا شاي صبرة بسرعة، مفهوم؟ حاضر يا سعادة البيه. عايز يا عادل، انت مش قلت ان انت مش هتدخلي بيت تاني؟ وانا اقدر استغنى عن أخويا الكبير ده؟ انت في مقام بابا الله يرحمه. ادخل في الموضوع يا عادل على طول. عايز ايه؟ عايز اشتغل معاك. وانت تفهم ايه بقى عشان تشتغل عندي؟ انا ملك ايديك الاتنين، حطيني هنا هشتغل، هناك هشتغل برضو، في اي مكان يا اخويا، المهم ان انا اكون جنبك. انت خلصت كلية دار العلوم في 8 سنين عادل، يعني فاشل. هتشتغل ايه؟ هتعلم العمال النحو والصرف؟ يا اخويا اي شغلانة، حتى ولو ملاحظ عمال في مصنع من مصانعك او شركة من شركاتك حتى. اطمن يا اخويا، السوق نايم وانا بصفي شركاتي واحدة ورا التانية، والمصانع خلاص بقفلها. طب خلاص اشتغل في اي مزرعة من مزارعك. امسك عادل. ايه ده؟ دول 200 جنيه ماشي بيهم نفسك كده لغاية ما ربنا سائل، وشوف حد غيري بقى تنصب عليه. عيب عيب عليك يا عادل، ده انا برضه اخوك. ولما انت عارف ان انا اخوك، سرقت مراس ليه من ابويا ليه؟ اقف عندك، خلي بالك من كلامك، انا ما سرقتش حاجه. بابا الله يرحمه كان شايف المستقبل وكتب لي كل حاجه باسمي، بيع وشراء، لانه كان عارف ان انت فاشل ومفيش امل فيه، ووصاك تقف جنبي مش تسرق حقي. اخرس يا فاشل اخرس، انا صرفت عليك دم قلبي لغايه ما خلصت جامعتك، واديتك فلوس كتير قوي ضيعتها حضرتك في الصرمحه والكلام الفارغ، وادي اخر الدلع فيك، بقيت فاشل وصايع. دلع ايه وبتاع ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت رميتني في الشارع يا عزت يا اخويا، الكفن ملوش جيوب، وانت لا متجوز ولا عندك عيال، يعني انا وريثك الوحيد. ومين قالك بقى ان انا هموت قبلك؟ خلي بالك العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، بس يا خسارة لما تموت مش حورس منك اي حاجة، لانك شحات وفاشل. صحيح، العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، معاك حق، بس انا بقى هخلي العيد الكبير يجي الاول. العيد الكبير بيبقى فيه ضحية، وهتندم هتندم يا عزت هتندم. بس يا فندم، ومشي عادل. وقتها انا ما خدتش في بالي انه ممكن يكون بيهددني او بيفكر يقتلني. ومين تاني اللي زارك يا استاذ عزت؟ منى. منى طلقت يا فندم، انا كنت مطلقها من 6 شهور، وفوجئت بيها قدامي في اوضه المكتب وبتقولي انت لسه بتقعد في اوضه المكتب تعد الفلوس اللي اخدتها من دم الناس الغلابه. منى، انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ وازاي دخلتي لغايه هنا؟ يا صبرا صبرا، جايه جايه يا سعاده البيت جايه. ايه ده انت هنا يا ست منى؟ البني ادم دي دخلت هنا ازاي؟ ما اعرفش يا سعاده البيت، والله العظيم انا كنت في المطبخ. ما تظلمش الحربايه بتاعتك يا عزت. الله يسامحك يا ست منى. دخلتي هنا ازاي؟ اتكلمي قبل ما اطلب لك البوليس. انت لما طردتني في نص الليل نسيت تاخد نسخة المفاتيح اللي كانت معايا. ملحوقة، ناخدها منك دلوقتي. اخرسي يا حرباية، انت عارفة ان انت كنت سبب طلاقي، منك لله يا صبرة. وانا مالي يا ست هانم، البيكة رهيك وطلقك، انا ذنبي ايه بقى؟ اخرسي بقى منك ليها. انت عايزة يا منى؟ انت واقفة ليه هنا يا صبرة؟ انا هتكلم مع سيدك في موضوع، اطلعي برا. لا لا لا، انا بشتغل عند عزت بيه، وهو الوحيد في الدنيا اللي يأمرني اخرج يا عزت بيه. اللهم يطولك يا روح، اخرجي يا صبرة، بس خليكي قريبة مني. حاضر. ما تخافش، هي مش هتبعد ودنها عن قط المكتب. واسمعيها مني يا حرباية، اسمعيها نصيحة، عزت ما بيحبش غير نفسه وبس، وانت بالنسبة له خدامة مش اكتر، ياريت تفهمي قبل فوات الأوان، ولا ايه يا عزت بيه؟ الله انا مش فاهم انت عايزة ايه بالظبط يا منى، بس فعلا يعني صبرة بالنسبة لي ولا حاجة، هي خدامة وبس كده. كتر خيرك يا سعادة البيه، بعد اذنك يا سيدي. ايه اللي جابك تاني يا منى؟ عايزة حق يا عزت. حقك؟ حق ايه؟ ما انا اديتك المؤخر كله وكاش كمان، وسبتك تخرجي بالهدوم اللي انا اشتريتها لك، وسبت لك كمان دهبك، عايزة ايه تاني؟ بس المرة دي عايزة حقي وحق اللي في بطني، انا حامل يا عزت. لا حلوة، روحي العبي غيرها يا منى، انا عزت التركماني مش عزت العبيط. اضحك براحتك يا عزت، بس انا فعلا حامل. انت لازم تروحي وتشوفي انت حامل من مين بالظبط، لكن انا معرفش حاجة عن الكلام ده خالص. اخرس قطع لسانك، انا اشرف منك ومن عيلتك كلها. اطلعي بره، ومش عايز اشوف وشك هنا تاني، وشوفي حد غيري بقى ترمي عليه بلاويكي دي. بره بره. ماشي يا عزت، بس انا واللي ببطني هنورسك، وقريب قريب جدا. وخرجت من عندي يا فندم ونظراتها كانت بتقول انا هقتلك يا عزت. وخدت المفاتيح اللي كانت معاها استاذ عزت. انا يا فندم غيرت الكالون كله. وطليقتك ساكنه فين يا استاذ عزت؟ هي يا فندم ساكنه مع والدتها في اول شارع الهرم. وبعدين يا استاذ عزت، مين اللي زارك بعد طليقتك؟ سعدون. سعدون امين مخزن مصنعي اللي في بدر، كان جاي علشان يسدد العجز اللي كان في المخزن بتاعه، وقال لي اتفضل يا سعادة البيه. ايه ده يا سعدون؟ دول 30,000 جنيه، جزء يعني من الدين اللي عليا. اولا ده مش دين انت بتسدده، دي فلوس مقابل البضاعة اللي انت سرقتها من مخزني. وبعدين البضاعة اللي انت سرقتها يا حرامي تمنها 350,000 جنيه، حضرتك بقى جايب لي 30,000 جنيه؟ انت باين عليك اتجننت يا حرامي. معلش يا سعاده البيه، معلش، انا بقالي معاك كده يعني 15 سنه ودي اول واخر غلطه. طبعا هي اخر غلطه، لاني طردتك خلاص، لكن اول وتاني دول بقى ما يهمونيش في حاجه، وما يهمنيش ان انا اعرفهم. لكن لو ما سددتش فلوسي، النيابه هي اللي هتعرف اذا كانت دي اول غلطه ولا انت بتسرقني من زمان يا لص. سعاده البيه، انا لولا سنيتي في جهاز بنتي والله ما كنتش مديت ايدي للحرام. يا حرامي، وتجهز بنتك بفلوس حرام يا لص؟ اكيد بنتك دي ان شاء الله هتتطلق قريب قوي يا سعدون. انا عارف ان انا غلطان يا سعاده البيه، وطمعان في سعادتك يعني سامحني. نهايه، عشان ما احرقش معاك كلام كتير، هتدفع 350,000 جنيه، هتاخد الشيكات اللي انت مضيها، ايه رأيك؟ منين بس يا سعادة البيت؟ ده انا بعت عفش البيت عشان اجيب 30,000 دول. مش مشكلتي والله، اللي يسرق عزة التركماني لازم يختفي من على وش الدنيا. انا من كرم اخلاقي قررت اسيبك تعيش، بس تعيش عبد موصوم بعار سرقته يا حرامي. انا انا انا انا غلطان يا سعاده البيه، بس ابوس ايدك، ابوس في ايدك، ما تقتلش فرحه بنتي، ده فرحها بعد 10 ايام. الفقراء اللي زيكم الحزن ستر ليهم، علشان لو فرحوا هيفتكروا ان الدنيا ضحكت لهم خلاص. انا بحميكم من نفسكم، انت لازم تتسجن علشان بنتك تحزن ومراتك تحزن وانت الحزن يقتلك، لان كلكم زعلتوني. طب طب طب طب اديني مهلة شهر بس اجوز بنتي وهبيع كليتي واسدد لك فلوس حضرتك كلها يا استاذ، دي تمنها 500,000 جنيه. ومين المجنون ده اللي هيدفع مبلغ زي ده في كلية واحد ميت زيك؟ بص، عشان انا مخنوق من الصبح، قدامك يومين، يا تجيب الفلوس يا تشوف لك بقى محامي يروح معاك على النيابة. يا سعادة البنت كده ظالم. انا اخرس، اطلع بره يا حرامي، انا مش عايز الفلوس. ايه رأيك بقى، انا هسجنك وموتك بحسرتك، لان خطيب بنتك اكيد هيسيبها لما يعرف ان ابوها حرامي. اطلع بره بره يا حرامي، وجهز نفسك للسجن يا سعدون. وانا لو اخر ساعة في عمري مش حسيبك تحرم بنتي من فرحتها. وخرج يا فندم، حسيت من ناحيته بالغدر، واكيد يا فندم هو اللي كاتب الجواب ده. قول لي يا استاذ عزت، انت ليه رفضت تقسط له المبلغ؟ قسط له يا فندم؟ انا كده بشجع الحرامي وكافئه كمان. لا لا لا، دي مش اخلاقي. ومين تاني زارك يا استاذ عزت؟ سعيد حنف يا فندم، ده كان شريكي بقى وفضينا الشركة من أكتر من سنة. مبارح لقيت صبرة دخل عليا وبتقولي إنه عايز يقابلني، وأول ما دخلت عليه قط المكتب قال لي أنا عايز حقي يا عزت. حقك؟ حقي يا أبو حق؟ حقي يا سعيد، أنت مالكش عندي أي حاجة. أنا ماليش حقك عندك؟ مال 3,000,000 جنيه نصيبي في الشركة النحس اللي كانت بينا. انت اخدت نصيبك كله سعيد، وعلى فكرة انت مضيت على ورق بالكلام ده، مضيت على ورق انك اخدت اجهزة لابتوب بقيمة 3 مليون جنيه. انت اديتني اجهزة بايظة مش شغالة يا عزة. لا، الاجهزة كلها كانت في كراتينها ومقفولة، وانت اللي كنت مسؤول عن الاستيراد. يعني المشكلة مشكلتك ودي غلطتك انت. لعلمك بقى، انا كلمت المورد في الصين وعرفت انك كنت جايب اجهزة مضروبة بربع التمن، وانت اللي بدلتها بالاجهزة السليمة اللي كانت في المخزن. مش ده اللي حصل يا عز؟ لا، ده انت كبرت وخرفت يا سعيد، وبقيت بتقول اي كلام. انا عندي ايميل من مورد الاجنبي بالكلام ده. بيقوله اشرب ميته. حتى لو كلامك سليم، انت ماضي ان الاجهزة جديدة وسليمة، والقانون يا اخويا لا يحمل مغفلين، ولا يا سعيد؟ يا عزة انا فلست وبيتي خلاص هيتخرب. يا حبيبي التجارة مش للفشلة ولا للاغبياء. انت يا سعيد يا اخويا فيك الصفتين والحمد لله، فاشل وغبي. فاشل وغبي؟ عمرك قصاد حقي وحق ولادي يا عزت. اعلى ما في خيلك اركبه وتسابق بقى مع ولادك. اخويا اتفضل دلوقتي علشان في ناس محترمين جايين يزوروني. الله، بتطردني يا عزت؟ بطردك يا سعيد. كده يا عزت، على العموم ربنا يقدرني واكون سبب طردك برضو، بس من الدنيا كلها. عشان كده يا فندم انا متأكد ان سعيد هو اللي كتب الجواب. هنشوف مين اللي كتب الجواب يا سيد عزت، هنشوف. مفيش جريمة حصلت يا فندم، احنا هنحقق فيه. هو ده افضل لنا يا حضرة الضابط، لان هدفنا نمنع الجريمة مش ندور على مجرم عمل الجريمة. تمام يا فندم، المتهمين اللي حضرتك طلبتهم موجودين برا. مدام منى، انت زرتي طليقك عزت من يومين؟ ايوه يا فندم. وايه سبب الزيارة؟ كنت عايزاه يصرف عليا وعلى ابنه اللي ببطني، بس هو رفض واتهمني في شرفي. كل ده من كلام الحرباية اللي اسمها صبرة، خربت بيتي ربنا ينتقم منها. وصبرة ايه دخلها في طلاقك؟ كانت بتوصل له كلام بالكذب عني، وللأسف هو صدقها، كانت عشمانة انه يتجوزها. انت صحيح عددتي لما زرتي؟ لما اتهمني في شرفي قلت له كلام كتير، يجوز اكون هددته بس مش متأكدة. انت اللي كتبت الجواب ده يا مدام منى؟ جواب ايه يا فندم؟ الجواب ده، اتفضلي اقريه. ان قدر الله لي ساعة سأقتلك. اكيد مش انا يا فندم، انا مش ممكن اهدد عزت بالطريقة دي. مين ممكن يهدد عزت بالقتل يا مدام منى؟ نص سكان الارض يا فندم. استاذ عادل، انت زرت اخوك عزت من يومين ليه؟ زرته يا فندم علشان يشغلني عنده، لكنه رفض مع انه مستولي على نصيبي في ميراث والده الله يرحمه. انت هددته بالقتل في الفيلا بتاعته؟ لا يا فندم، انا انا انا انا زعقت معاه جامد، بس ما وصلتش ان انا هدده بالقتل، ده برضو اخويا الكبير. طيب انت اللي كتبت له الجواب ده يا استاذ عادل؟ جواب يا فندم، جواب تهديد بالقتل، اتفضل اقراه. طيب يا فندم، إن قدر الله لي ساعة سأقتلك. أكيد أكيد، ده أنا مش هقتل أخويا يا فندم أكيد. طيب تفتكر مين ممكن يهدد أخوك بالقتل يا أستاذ عادل؟ ما أعرفش يا فندم، ما أعرفش. قولي لي يا صبرة. نعم. أنت بقالي كم سنة بتشتغلي عند الأستاذ عزت؟ بقالي كده حوالي 12 سنة، من قبل ما يتجوز اللي اسمها منى يا سعادة البيه. أنت قلتي للأستاذ عزت إن مدام منى بتكلم راجل غريب في التليفون؟ أيوة يا سعادة البيه طبعا، ده أنا عايشة في خيره ولازم أخاف عليه وعلى سمعته. طيب أنت اللي اديتي له الجواب ده يا صبرا؟ وريني كده. أيوة يا سعادة البيه، أنا لقيته على الأرض جنب باب الفيلا وأنا داخلة الفيلا. قريتيه يا صبرا؟ لا يا سعادة البيه، أنا يا دوب بفك الخط، يعني مش عارف أكتب جواب يهدد عزة بيه. طيب امسكي الجواب وحاولي تقريه. طيب يا فندم. إن قادر الله ليه ساعة ساعة. طيب يا صبرا، مين ممكن يكون كتب الجواب ده؟ منى، منى طلعته عشان تورثه، دي جت قالت له انها حامل يا سعادة البيه. قال ايه حامل؟ يا رب سترك من الفضايح، يا رب سترك. استاذ سعيد، انت زرت الاستاذ عزت من يومين؟ ايوه يا فندم، زرته ببيته. الله، ايه هو عزت اتقتل ولا ايه؟ عموما دي نهاية كل ظالم. انت تتمنى ان عزت يتقتل؟ طبعا كنت اتمنى اقتله بايدي عشان اشفي غليلي ونار قلبي تبرد. خرب بيت يا سعادة البيه، الله ينتقم منه. الله، هو حضرتك يعني جايبني عشان تتهمني بقتل عزت؟ عزت ما تقتلش. طيب انا بقى هنا بعمل ايه؟ الجواب ده انت شفته قبل كده؟ جواب ايه ده يا فندم؟ جواب تهديد بقتل عزت، اتفضل اقراه. ان قدر الله ليا ساعة سأقتلك. يا ريت يا فندم اكون انا اللي كتبته، بس للأسف مكتوب بالكمبيوتر وانا ما بعرفش اكتب على الكمبيوتر. طيب مين ممكن يبعت جواب التهديد ده لعزت؟ عزت مفيش حد بيحبه، حتى هدومه بتكرهه. بس انا معرفش يا باشا مين اللي كاتب الجواب ده. ايوه سعادة البيه، زورته عشان استسمحه يأجل السلفة اللي اخدتها منه من الشركة مدة شهرين، يعني اصل عقبال اولادك يعني فرح بنتي بعد اسبوع. هي سلفة ولا مقابل البضاعة اللي اختلستها؟ ايه ده، هو اشتكى بالشيك يا سعادة البيه؟ انا هنا اللي بسأل يا سعدون، جاوب على السؤال. يا سعادة البيه، هو اتهمني ظلم في اني سرقت العجز اللي في المخزن، وهددني انه هيبلغ بوليس لو ما مضيتش على شيك ب 350,000، فمضيت. بس والله ما سرقت يا بيه. ايوه بس المخزن طلع فيه عجز وهو في عهدتك. سعادة البيه والله العظيم مش انا، ده انا قلت له اني اخد البضاعة عشان اجهز بنتي عشان احنن قلبه عليا، لكن عديم القلب والرحمة. انت اللي كتبت الجواب ده يا سعدون؟ جواب يا سعادة البيه، انا ما اعرفش حاجة. طيب شوفوا الاول يمكن تعرف مين اللي كتب. امسك. ان قدر الله لي ساعة سحقتلك. لا يا بيه، الكذب حرام، انا ما اعرفش مين اللي كتبه. تقرير بصمات اللي على الجواب وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. لا توجد بصمات على الجواب سوى بصمات صبرة وعزت. انا كنت متوقع كده، بس كده الموضوع بقى صعب جدا يا فندم. ولا صعب ولا حاجة، لو ركزت في اقوال المشتبه فيهم هتعرف مين اللي كتب جواب التهديد، ودليل واحد هو اللي بيدل عليه. مين يا فندم؟ اللي كتب الجواب هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا اهلا بكم مستمعينا الاعزاء ولقاء جديد مع 257-87-120 اذاعه مسابقه من الجاني المسابقه الاسبوعيه. وحشتوني جدا وحشتوني جدا جدا. طبعا شكرا للزميله مروه امين كانت معاكم طول الفتره اللي فاتت. ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون وشي حلو عليكم النهارده ويبقى المسابقه سهله وبسيطه ونعرف حلها. بفكركم بالبوست نزل على صفحتنا على الفيسبوك اذاعه جمهوريه مصر العربيه البرنامج العام 107.4 FM. وكمان نكتب اسمنا ورقم البطاقه زي ما هو مكتوب في رقم في بطاقه الرقم القومي بالظبط. وكمان نؤثر الاخرين على انفسنا واللي اتصل قبل كده او فاز معنا قريب يا ريت يدي فرصه لحد جديد يتصل بينا. معانا تليفوناتنا 257-87-120 اذاعه سويتش ورقم الدخلي 3202. كمان المباشر رقمين 257-92-303 و 257-84-124. ويلا بينا نعرف مين اللي بعت جواب التهديد للملياردير عزت التركمان. عزت التركماني واضح ان هو له اعداء كتير, واضح ان بيحبوه كتير قوي عايزين يقتلوه. مين بقى فيهم اللي بعت له جواب التهديد؟ يا ترى هو عادل اخوه الصغير الفاشل, ولا منى طليقته اللي حامل منه, ولا سعدون امين المخزن اللي سرقه بيسدد العجز, ولا سعيد حنفي شريكه اللي اداله شحنه الاجهزه البايظه؟ تعالوا بينا نعرف من خلال تليفوناتكم ورسائلكم, و ما تنسوش نؤثر الآخرين على أنفسنا. ومعانا تليفون هقول لكم الأول, لسه ما قلناش فريق عمل النهاردة. معايا على هندسة الهواء زميل عزيز أمان هلال, والأعداد والإخراج على الهواء سهى حسن, وأسعد بتلقي مكالمتكم ورسائلكم عبير صبري. ومعانا تليفون, قول الو. الو, وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ ده حضرتك اميره احمد. اميره احمد, منين يا اميره؟ من اسكندريه. اسكندريه, اهلا بيكي وبكل اهل اسكندريه. قولي لي مين اللي بعت الجواب يا اميره؟ هو انا صراحه محتاره في اتنين يعني, وعشان خاطري صراحه محايه, وعشان خاطري خليهم ثلاثه. انا حتى قلت على يعني على اول ما اتصلت اسم, بس انا مش عارفه, حاسه ان انا يعني شكيت في حد تاني. هو انا شكيت في اخوه صراحه. لا انا عايزه جواب نهائي يا اميره. جواب نهائي اخوه. اخوه اللي هو عزت. اخوه اللي هو مين؟ اللي هو لا عادل. عادل. عادل, لان هو في القصه بيقول ان هو خريج دار علوم فشاطر في اللغه العربيه, والجواب مكتوب بقى على الكمبيوتر بس مكتوب بتشكيل وتنوين وكده. فعلى ما اعتقد ان هو هيبقى افضل حد يعني, او حتى لما سأله اقراه فقراه صح. فيبقى هو ممكن يكون هو اللي بعت له جواب التهديد. وعشان كمان هو لو موته هيبقى هو الوريث الوحيد ليه. يعني ده دافع ان هو ياخد حقه منه يعني. شكرا لك يا امير. العفو لحضرتك. العفو. السلام عليكم. معانا تليفون, قول الو. الو, مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. العمل طيبه. حضرتك طيب؟ معاكي ممدوح موسى اسحاق. استاذ ممدوح موسى, اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. قولي مين اللي هبعت جواب التهديد يا استاذ ممدوح؟ اللي بعت جواب التهديد عادل اخوه. عادل, ليه؟ دليلك ايه؟ يعني عادل قرأ الجواب بالطريقه يعني باللغه العربيه الصحيحة. وبعدين لو هو يعني لو مات هو الوريث الوحيد لي. فهو الوحيد اللي أرى يعني التلاتة أروا بطريقة يعني مكسرة كده, مش هو قرأوا بطريقة كأنه يعني كتبه وعارف هو كتبه. تمام, شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. نركز في التفاصيل ونعرف أكتر مين اللي بعد جواب التهديد للثري عزت التركماني. معانا تليفون, قول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم أستاذ عبير. وعليكم السلام. حسن بغدادي عبد القادر من الأقصر. أهلا بيك يا أستاذ حسن. الله يعزك يا استاذ عزيز. قول لي مين اللي بعت الجواب بتاع التقدير؟ هم الاربعه ممكن يكون اللي بعت. عاملين شركه مشتركه، حبايبه كتير. لا حبايبه كتير صاحبنا ده. ده بقول لي مين بقى اللي بعت؟ هو اعتقد شريكه سعيد. سعيد ليه؟ لانه هو اثناء لما كان بحج معاه المحقق قال العباره دي: ربنا يقدرني ساعدنا اريحك من الدنيا. فهو قال العبارة دي يا أخونا سعيد دي. تمام، شكرا لحضرتك يا حسن. شكرا لحضرتك. ياريت يا جماعة اللي اتصل قبل كده، ياريت ندي غيرنا فرصة يحاولوا يوصلوا لنا ويحاولوا يتصلوا بينا. معنا تليفون، قول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أخت؟ ازيك يا أخت عبير؟ الحمد لله. ايه أخبارك؟ الحمد لله. تحية لحضرتك والأخت سهى بالهندسة الإذاعية. والله الله يبارك فيك. الأخت أماني في الهندسة الإذاعية، تفضل يا فندم. هي الأخت أماني اللي هي مشرفانة. والله أهلا بحضرتك. مين معي يا فندم؟ نصر عبد الرادي محمد نادي حمادي قرية الشوري. أهلا بيك. أهلا بيك يا أخت عبير. قول لي يا عم عبد الناصر. قول لي يا عم ناصر. نصر عبد الرادي ناصر. قول لي يا عم ناصر مين اللي بعت الجواب؟ اللي هي موني. مونة. أمونة ليه طلقته؟ طب ليه؟ عشان هي هو اللي طلقها وعمل الرمانة رميت زي رمية الكلاب. وهي اللي كتبت الجواب ورمته وبعد كده اللي جوا. شكرا جزيلا، مع السلامة. لسه معانا تليفونات كتير وفي انتظار تليفوناتكم ورسائلكم. يا ترى مين اللي بعت جواب التهديد؟ معانا تليفون، قول الو. الو، السلام عليكم. الله يبركاته. وعليكم السلام. مين معايا يا فندم؟ استاذ عبير، زي حضرتك. تحياتي لحضرتك والاستاذ الاماني والاستاذ سوا حسن كتير. اهلا بيك مروان. محمد حمزه من اسكندريه. مع حضرتك مروان. اهلا بيك استاذ مروان. اهلا بحضرتك يا فندم. قول لي مين اللي بعت الجواب؟ ان شاء الله هو طبعا اخوه عادل الصغير. والدليل طبعا هو دليل واحد بس زي ما قال المحقق، ان هو خريج دار العلوم. طبعا بعيدا عن هو قعد فيها 8 سنين، ولكن قراءته للخطاب باللغه العربيه طبعا قراءته للخطاب باللغه العربيه كفصحى صحيحه نحويا، وكتابته ليها كمان، فهو كان ادرى واحد بكتابته، لان كل اللي قرأوا الجواب للاسف تعتعوا فيه او قرأوه بطريقه خاطئه. يعني هي القراءة هي اللي هتوضح ان هو عادل اخوه هو اللي فعلا كتبه صياغة وكتابة. يعني شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك جدا. سلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. يا ترى مين اللي بعت جواب التهديد لعزة التركماني الملياردير اللي حبايبه كتير اللي عايزين يقتلوه؟ من رسائل كريم رضا بيقول: الجاني هو سعيد حنفي شريكه، علشان الجواب مكتوب بالكمبيوتر وهو تاجر في أجهزة الكمبيوتر. كريم عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، ده الرسالة. مهاب القاضي بيقول: الجاني أخوه، لأن الجواب مكتوب باللغة العربية الفصحى وهو خريج دار علوم، وهو الوحيد اللي قرأ الجواب صح. كمان منى شعبان بتقول: عادل أخوه دليل جواب باللغة العربية وخرج دار علوم، وهو كتبه بطريقة تانية. منى حدائق القبة. أحمد أبو بكر بيقول: عادل أخوه لأنه متخصص لغة عربية والخطاب فيه لغة عربية، وده الدليل. أحمد حسن بيقول: أخوه عادل لكونه أرى الخطاب باللغة العربية الفصحى صح. رسائل كتير مستمعينا. حسام غزالي بيقول: سعيد شريكه. أماني العمر بتقول: صباح الخيرات، عادل أخوه لأنه خريج الدار علوم، فهو كاتب الصيغة بطريقة صح وأراها صح. منى محمد بسيوني اسكندرية. نرجع تاني لتليفونات حضراتكم، ومعانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة، مين؟ صباح الفل. صباح الهنا. ازيك يا فنانة؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليك يا رب. وانتي طيبة. مين معانا؟ انا عزة، استاذة مروة. استاذة عبير، قصدي استاذة عبير. عزة مين؟ في بيتها، مفيش مشكلة. عزة ايه حضرتك؟ عزة مين؟ عزة عبد العظيم. عبد العظيم. بص بقى، انا شكة في ثلاثة. انا شكة ان هو نفسه اللي كاتب الجواب، وشكة في اخوه، وشكة في الخدامة. لان شكتي في كرف الخل كلهم. احنا عايزين اجابه واحده بس. عايزين اجابه واحده بس. هو اخوه عادل. ليه بقى؟ انا ولا ارى الجواب بطريقه سليمه، ما حدش عارف يقراه لانه هو كاتبها بطريقه خاصه على الكمبيوتر، هم ما عرفوش يقروا بالطريقه، هو خريج دار علوم. فهو اللي عرف يقراه ارى الجواب صح، هم ما عرفوش يقروا الصيغه بتاعه الجواب، تهتها كلهم. فده الحل بتاعه. شكرا ليك يا عز. ندى حسام الشرقاوي بتقول اللي كتب الجواب صبرة، لأن المحقق سألها لو قرت الجواب قالت لا، كمان إنها عمرها ما هتبعت له جواب تهديد، يعني عرفت محتوى الجواب رغم إنها ما قرتوش. زينب عبد العزيز سلامة بتقول الجاني صبرة لأن الجواب مكتوب كمبيوتر، ثانيا أول ما سألها من قبل ما تعرف فيه إيه قالت له معقول أكتب جواب فيه تهديد، طب إزاي وهي بتقرأ وتكتب بالعافية. جوزيف حسني بيقول أنيس كاتب الجواب، اللي كاتب الجواب هو صبرة الشغالة لأنها عرفت أنه جواب تهديد من غير ما المحقق يقول لها، وكمان ما بتعرفش تقرأ وتكتب وقرت الجواب. معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد فتحي مع حضرتك يا فندم. منين يا استاذ محمد؟ الجيزه. الجيزه. مين اللي بعت الجواب يا استاذ محمد؟ ما فيش حد يا فندم، ده الاتفاق بين عزت وصبرة الشغاله. عزت وصبرة. اول هام هي هو الدليل، هو قال ده هي الجواب، هي لقيته من تحت الباب والمحقق بيسالها قالت لا ده الجواب، انا دخلت فتحت الباب لقيت الجواب. يعني في كلام متضارب بين الاثنين، هو كتب الجواب، هو اللي كتبه على الكمبيوتر واتفق مع صبرة الشغالة تعمل، يتفقوا مع بعضهم الاثنين. تمام، شكرا لحضرتك يا فندم. تحت امرك، مع السلامه. ايوه يا فندم. الو. الو. ايوه برنامج عليك. ايوه مين معايا يا فندم؟ معاك محمود محمد سليمان من اسوان. من أسوان، أهلا بيك. أيوه. أهلا. قولي مين اللي بعت الجواب يا عم محمود؟ اللي بعت الجواب هو عادل أخوه. عادل أخوه ليه؟ من مكتوب بصيغة ما يفهمهاش إلا واحد، يعني ما يفهمهاش إلا حد من دار علوم، يعني بالضبط لو قدر الله ليا ساعة ما تفهمش الكلمة ليا إلا إذا كان واحد له عربية فعلا. تمام. يعني إنما لو حد قلت منها تهديد يعني عملت شكرا لحضرتك يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. هو المستفيد يعني، لو هو اسال حد مفيد، هو اللي هو الوريث الوحيد له. شكرا لحضرتك. سليم بيقول كاتب الجواب هو أخوه عادل، الدليل أنه مدرس خريج دار علوم والجواب مكتوب بلغة عربية. عزة محمد بتقول أحلى إذاعة، كل سنة وانتوا طيبين وانت طيبة. سماح سيد بتقول الجاني سعيد شريكه علشان قال له في الكلام أنه مش بيعرف يكتب على الكمبيوتر، مع أن الشركة في الصين بعتت له إيميل إزاي مش بيعرف يكتب على الكمبيوتر. كمان من رسائل ريم سيد بتقول اللي كتب الجواب هي صبرة علشان ازاي عرفت انه جواب تهديد بالقتل، وكانت بصمتها عليه. ريم سيد. كمان سماح سيد احمد ابراهيم بتقول جاني سعيد شريكه علشان قال في كلام في الكلام انه ما بيعرفش يكتب على الكمبيوتر، مع ان شقه بعتت له ايميل. يا جماعه نبعت الرساله مره واحده بس لو سمحتوا. عمرو مصطفى طه بيقول الجاني هو صبره والدليل علشان هي قالت انه جواب تهديد وهي ما بتعرفش تقرا. نور الاسلام عادل لانه قراه صح، ولما سال المحقق تلعثم في الكلام وقال أكيد، وكمان الجواب عليه بصمته هو اللي كتبه، والخدامة هي اللي لقيته. لأ، الجواب عليه بصمة صبرة وعزة فقط. طيب، على تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. مين معاك؟ الله يسلمك، منوره، كل سنه طيبه. الله يخلي حضرتك، ربنا يبارك فيك. معاك صبري حليم من شبرا خيمه. اهلا بيك يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. قول لي بقى مين اللي بعت الجواب؟ ان شاء الله النهارده صبره. صبره. دليل ايه؟ الدليل اللي اي حد لو كان هيرمي يكتب الجواب ده ويرميه في زي ما هما بيقولوا تحت الباب في الجنينه كان هيبقى عليه بصمات، لان هو ما بيسرقش او بيعمل اي حاجه وما يجيش في دماغه ان هيبقى فيه بصمات على الجواب. فلما ان ما فيش بصمات ده دليل ادانته. شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامه. معانا تليفون، نقول الو. الو، ايوه. انا بشترك باسم زوجي محمود سمير. محمود سمير، حضرتك مين؟ انا اسمي امل. امل ايه؟ امل محمد. منين يا امل؟ من امبابة. اهلا بيك، قوليلي بقى مين مين اللي بعت الجواب؟ هي صبرة شغالة. صبرة، دليلك ايه؟ الدليل اولا ان هي قالت ما بعرفش اقرا، وبعد كده من المحقق قال لها حتى هي كانت بتحاول تقرا عشان تبعد الشبهات عنها، اللي هي كانت بتقرا بتتكسر في الكلام كده، وهي في الكلام كانت بتحاول تبعد الشبهات عنها تماما، بس هي اللي بعتته، لان هو لما قال لها مع طليقته انت بمجرد كدمه، فهي شالت في نفسها وحلفت له ان هي هتقتله او تهدده كده يعني. شكرا ليكي. شكرا ليكي. ساري عنده خصومات مع أخوه الصغير الفاشل في نظره اللي عايز حقه في الميراث لأنه رفض يشغله معاه، منى طليقته اللي حامل منه واتهمها في شرفها وطلقها، ولا سعدون أمين المخزن اللي عنده عجزه وهدده أنه هيبوظ فرح بنته، ولا سعيد حنفي شريكه اللي اداله حقه في الشراكة بأجهزة كمبيوتر بايظة. مين في دول اللي هددوا او بعتلوا جواب تهديد بالقتل؟ كلهم في حواراتهم هددوه بالقتل، مين فيهم بقى اللي حب يخوفه وبعتلوا الجواب؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم. معانا تليفون، والالو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. معاكي زينات محمد ندى من اسكندرية. زينب؟ زينات. اهلا بيكي. اول مره تكلمينا يا استاذه زينات؟ كلمت مره، ما حصلش نصيب من فتره. اتفضلي، مين اللي بعت الجواب؟ هي صبره، لان هو في بصمه بايديها وهي يعني تلغي الشبهه عنها خالص، بس هي اكيد هي المهدده. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك، والبصمه على الجواب منها هي بصمتها. اشكرك، شكرا شكرا، خليكي معانا لاخر الحلقه. معانا تليفون، قول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ إيهاب عمارة من طنطا. سيد عمارة؟ إيهاب عمارة. إيهاب عمارة، منين يا أستاذ إيهاب؟ من طنطا. طنطا، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. قولي يا أستاذ إيهاب، أول مرة تكلمنا؟ لا يعني مش منتظم، بس بكرت مع حضرتك يعني من وقت للتاني. ماشي، أوكي. طيب قولي مين اللي بعت الجواب؟ أعتقد إن شاء الله هو عادل أخوه اللي كتب الجواب. عادل؟ دليلك إيه إنه عادل؟ الدليل هو أولاً الجواب مكتوب بلغة عربية فصحى وسليمة. ثانياً هو الوحيد لما جه الجواب قراه صح، يعني لو لاحظت حضرتك منى لما جت قرأت كلمة القدرة القدرة قراتها غلط. شريكه قال سأقتلك. كل الخدام بتعرف تشتري وتكتب، كلهم قروا غلط، الوحيد اللي قرا صح وبلغه عربيه سليمه هو اخوه. طبعا ده زي ما قالوا في الاحداث ان هو خريج دار علوم، راجل درعامي يعني، فاللغه دي يملك نصيحتها تماما يعني. الدراما يزعلوا مننا كده. شكرا. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا يا فندم، مع السلامه. من رسائلكم مستمعينا، محمد أبو علم بيقول اللي بعد جواب التهديد وهو عادل أخوه، أخو عزة التركماني، إن الوحيد اللي قرأ الجواب صح وهو الوريث الوحيد. كمان من الرسائل تغريد حسام، بتقول حسام الدين اللي كتب الجواب هو صبرة، والدليل انها قالت ازاي اكتب جواب تهديد لعزت بيه، الضابط ما كانش قال لها ان الجواب فيه تهديد، فيه ايه بالظبط، هي عرفت منين انه جواب تهديد وهي ما بصتش فيه وبس كده. المحافظة سوهاج. آية ياسر دياب بتقول الجاني هو اخوه لانه مكتوب باللغة العربية. عرفة مصطفى بيقول الجاني هو عادل أخوه لأنه الوحيد اللي يقرأ الجواب صح، وبالتشكيل أحمد محمد عبد العزيز. معانا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذن حضرتك. نطفي الراديو وتسمعنا من التليفون. كويس كده استاذ عبير. تمام تفضل. تعرف بيك محسن محمد فتحي حفظ. اهلا بيك يا استاذ محسن. اهلا بيك. لا اخوه هو اللي عمل بعت الجواب. اخوه عادل. ايوه يا فندم اخوه عادل. دليل حضرتك ايه؟ الورث بتاعه هو اولا خريج كليه دار علوم فعارف تشكيل الكلام وكده وكده نطق الكلام مظبوط. ثانيا الغيره والحقد بينه وبين اخوه ان هو خد ورث ابوه واخد بال حضرتك وكده فده اللي خلاه يدعوه في الاخر. هو كده كده الورث هيروح في الاول والاخر يعني. تمام شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. لا عفوا استاذ عبير اتفضل يا فندم. معانا تليفون ولا لو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقالي من قبل التوقيت الشتوي ما بدأ ما كلمتكيش سبحان الله. مين معايا؟ إسراء محمد. إسراء محمد أهلا بيك يا إسراء. أهلا بيك يا حبيبتي. الجاني إن شاء الله صبرة. الجاني صبرة عشان لما هو سألها انت لقيتي الجواب فين قالت له أنا لقيته مرمي جنب الباب. بس ما كون أكيد يعني مش عارف إن هو في تهديد. فانت عرفتي منين إن هو أصلا مكتوب فيه تهديد؟ او ممكن يكون حد ساعدها بكتابه الجواب يعني ممكن يكون مثلا هي متشاركه بمساعده حد. جواب نهائي ايه؟ بس ما هي صبره. طيب بس خلاص. اكيد حد ساعدها في كتابه الجواب. انت عارفه منين ان هو يعني في تهديد؟ شكرا ليك. شكرا. معانا تليفون نقول الو. ارجوكوا نطفي الراديو خالص او نوطي الراديو خالص ونتسمعونا من التليفون. معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك حبيبي معاك سامح مفتاح بن سويف. سامح مفتاح. الخط قطع رحنا فضل كتير على يدي. معنا تليفون. محمد العطار بيقول عادل أخوه هو اللي كتب الجواب. الدليل أنه حصل على كلية دار علوم وقوي في اللغة العربية والجواب سليم من الناحية النحوية والإعرابية وهو قرأه بطريقة صحيحة. الاسم محمد عبد الرحمن. كمان من الرسائل اللي وصلتنا أحمد كمال بيقول كاتب الجواب هو أخوه عادل لأنه قرأ الرسالة بشكل صحيح كمان علشان خريج دار علوم. سعيد الأسواني بيقول الجاني هو شريكه سعيد لأنه قال معرفش في الكمبيوتر معناه مع أنه بيقول اتبعت له ايميل ان الاجهزة بايظة ازاي ما يعرفش الكمبيوتر والجواب مكتوب بالكمبيوتر. سعيد حمادة مبارك احمد. كمان احمد العجمي بيقول احمد نصحي غنيمي محمد العجمي الجاني هو عادل اخوه انه الوحيد اللي عرف يقرأ الجواب صح لانه خريج دار علوم ومدرس لغة عربية والجواب مكتوب بلغة عربية فصحى. معانا تليفون نقول عليه. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. مصطفى حسين محمد. استاذن حضرتك يا استاذ مصطفى توطي الراديو خالص وتسمعني من التليفون. طيب حضرتك انا هخرج بره الموضوع خالص لان انا قلت خارج الهواء اجابه وهقول على الهواء اجابه تاني. اتفضل يا فندم. حضرتك عزة التركماني اللي هو الراجل الثري هو اللي كتب لنفسه الخطاب دوت على أساس عاوز ينتقم من الأربعة لأنه عنده كبرياء فهو ده الدليل اللي هو علشان كده بصماته موجود على الخطاب. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. آخر آخر تليفون معي. أنا الآخر واحد. مين معانا؟ طيب محمد رشاد. محمد محمد رشاد منين يا عم محمد؟ من محافظة كفر الشيخ قرية نصار. استأذنك وطي راديو خالص واسمعني من التليفون. وطي أيوة فندم. مين بقى؟ صبر إن شاء الله. بواسطة عزة الساري هو اللي كتبه علشان يصح القلم لطليقته واخوه وشريكه. وعشان الجواب مع المحقق قال معلش الله بصمة صبرة وبصمة عزة. وعاوز يرد لهم يعني القلم يعني عشان يبعدوا عنه ويبعدوا عن طريقه. شكرا لحضرتك. ماشي. تعالوا تعالوا بينا نسمع الحل الصحيح من المحقق. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. عادل أخو عزت؟ أيوة حضرة الضابط، عادل أخو عزت هو اللي كتب جواب التهديد. إزاي يا فندم؟ وبعدين إيه الدليل على إنه هو اللي كتب الجواب؟ لما طلبت من كل المشتبه فيهم يقروا الجواب، كانوا بيقروا جملة إن قدر الله غلط، لأن الكلام مفيش عليه تشكيل إلا عادل الوحيد اللي قرى الجملة بنطق سليم جدا، وده لأنه هو اللي كتبها إن قدر الله. وقتها اتأكدت إنه هو اللي كتب جواب التهديد. واضح يا حضرة الضابط؟ واضح يا فندم. دلوقتي اقبض على عادل وكمل إجراءاتك. دلوقتي جه معدنا مع القرعة والفائز والحل الصحيح. الحل الصحيح طبعا هو طلع عادل، هو اللي قال، هو اللي بعت لأخوه جواب التهديد. تعالوا بينا نعرف نشوف مين فائز النهاردة. ده دول كل المستمعين اللي قالوا الإجابة صح. اختار يا سوا. 2 3 بسم الله. نور الإسلام، نور الإسلام ده على الفيسبوك. ياريت نكتب أسماءنا مش بأسماء الأكاونتات. هنختار حد تاني يا سوا. أحمد نصحي غنيمي محمد من الفيس برضو، يعني الفيس النهاردة حظه حلو. أحمد نصحي غنيمي، الأكاونت باسم أحمد غنيمي. شكرا، شكرا ليكو، وشكرا لفريق التمثيل النهاردة: عادل شعبان في دور عزت، سيد الشرويدي في دور سعيد، أحمد الطماني في دور المحقق، جلال عثمان في دور عادل، سامي المصري في دور سعدون، وفاء السيد في دور صبرة، محمد خليل في دور الضابط، وميرفت محمد في دور منى. اثنين 57 87 120 إذاعة من الجاني، دراما بوليسية تأليف أحمد السيد، على الميكسر كانت معنا أماني هلال، الإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن، وسعدت بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. الإخراج الدرامي 257 87 120 إذاعة دكتور محمد لطفي.